العمل. نعم إحدى طريقتين. ما سأذكر هذا التحفظ. إحدى طريقتين. نعم. أما هذا التحفظ الذي ذكرته سأقول قال شيخنا كذا وكذا. ولو بقيت على حالها. وأبين مرادي أو قد أرجع وأحذفها. وينتهي. أنا أرى هذا عدل. كلامك هذا عدل. لكن أرى من الضروري أن تفكر لتستغني عن أن تنسب القول إلي، وهذا إنصاف بلا شك، لكن الأولى أن تفكر في الموضوع وأن تتبناه أنت، ثم إذا أضفت إلى ما تبنيته وقلت أنه هذا فلان رأي كذا، ما في أنا عندي مانع. أما أن تبقي العبارة كما هي وتقول أنه فلان يقول كذا، فأرى أنه هذا فيه شيء من الضعف بالنسبة إلى علمك. فأرى أن تعزم وأن تجمع أمرك وتفكر في مثل هذه القضايا بحيث يترجح صواب هذا الرأي وتتبناه، ثم إن شئت عزوته إلى من سمعته منه، كما نقول نحن لبعض إخواننا الذين يستفيدون من دروسنا بل ومن كتبنا. ومع ذلك فحينما يعرضون لما استفادوه ما يظن القارئون لكتابهم إلا أنه من علمهم، فنقول لهم، يقول أهل العلم من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله. ولذلك فأنا أشكرك على هذا العزو، لكن أحب لك الأفضل، ولعله وضح لك ما هو الأفضل على الأقل في وجهة نظري. واضح؟ نعم واضح يا شيخ. جزاك الله. وحقيقة إلى الآن أنا مقتنع بما ذكرت. طيب. لكن بقيت نقطة، أنني إن أبقيتها لأنني عندما أوجه الحديث إلى طلاب العلم وللعلماء، لأنني لا أشعر أن هناك فرقا كبيرا أحيانا، لأن طالب العلم اليوم هو عالم في الغد إن شاء الله. إن شاء الله. فمن هذا الباب عندما أبقيها ليأخذ ليبقى أيضا فرض كفاية على طلاب العلم ليستعدوا أن يكونوا علماء، وهم يستعدون من هذا الباب فقط. هذا صحيح، لكن ما أرى هذا له علاقة بهذا. على كل حال الرأي لك. الله يبارك. هذا بكلمة يا شيخ، ليس لي إلا التذكير فقط. الله يبارك فيكم. الله يحفظك. أنا سأضع إن شاء الله مقدمة، وقلت الشيخ وليد مقدمة أبين فيها توجيهاتكم وما توصلنا إليه، وأضع المقدمة وأشير إلى بعض المواضيع. جزاك الله خير إن شاء الله. وبارك فيك. نعم. هنا تقولون: ومن هذا المنطلق وجدت أن جهلنا بواقعنا سبب رئيس من أسباب مصيبتنا، وأيقنت أن فقه الواقع علم هجره الكثير من طلاب العلم ورواد الصحوة. أقول في هذا الكلام مبالغة. كم صفحة يا شيخ؟ مبالغة شديدة. نخب صفحة. لا توصي حريص، أنا معك على الطريق. فأقول: ربنا عز وجل حينما قال إن تنصروا الله ينصركم، يعني إذا قمتم بما فرض الله عليكم من الأحكام الشرعية نصركم الله على عدوكم. أنا أعتقد أن السبب الرئيس على حد تعبيرك ليس هو الجهل بالواقع من الكثيرين، خاصة حينما تنسب ذلك إلى طلاب العلم. السبب الرئيس هو جهل المسلمين بدينهم، بارك الله فيك، ابتداء من العقيدة إلى الفقه إلى السلوك، هذا هو السبب الرئيس. ولذلك فليس من الحكمة في شيء مطلقا أن نعظم الحقير الصغير والعكس بالعكس تماما، فنرفع من شأن هو من فروض الكفاية فنجعله سببا رئيسيا

حتى يتوب بما قال. خلاص اقرا. وعليكم السلام. اهلا مرحبا. كم الكلام؟ أذنت سمعتم في الطريق.